إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. فما هو في أوساط المسلم اليوم ليس من سنة محمد بن عبد الله، ولا من سنة أبي بكر، ولا من سنة عمر، ولا من سنة عثمان، ولا من سنة بقية الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان إلى ساعة مهامه. ليس ما يحصل اليوم في أوساط المسلمين من الديمقراطية والانتخابات والاعتصامات الشوارعية وغير ذلك والانقلابات والثورات، هذا ليس من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من سنة أبي بكر، ولا من سنة عمر، ولا من سنة عثمان، ولا من سنة علي رضي الله عنه، ولا من سنة عبد الرحمن ابن عوف، ولا من سنة سعد بن أبي وقاص، ولا من سنة الصحابة أجمع، ولا من سنة الإمام أحمد بن حنبل، ولا من سنة الإمام أبي حنيفة، ولا من سنة الإمام مالك بن أنس، ولا من سنة الشافعي رحمهم الله جميعا، ولا من سنة الإمام البخاري، ولا الشوكاني، ولا الصنعاني، وغير ذلك من أئمة الدين إذن فهذه من أين أتتنا؟ إنها من سنة اليهود والنصارى، قبحهم الله. هذه هي سنة اليهود والنصارى، ليست سنن الصالحين كما سمعتم، ليست من سنن الأنبياء ولا أتباع الأنبياء البتة. إذن فهي من سنن المغضوب عليهم ولا الضالين، هي من سنن المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنت يا عبد الله، يا أيها المسلمون، يا أهل الثورات والانقلابات والاعتصامات المخالفة للشرع، أنتم تقولون يا أيها المسلمون ويا أهل الديمقراطية، الطاغوتية، كلنا نقول في كل صلاة بل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في كل ركعة يا صاحب الديمقراطية، في كل ركعة وأنت تقول وتطلب من ربك اهدنا الصراط المستقيم، وتستعيذ وتستجير برب العالمين أن يجنبك صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وصراط الضالين وهم النصارى. فلماذا تقولون يا معشر المسلمين ما لا تفعلون؟ لماذا تقول أيها المؤمن ما لا تفعل؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا تخالف أعمالكم أقوالكم؟ كبر مكتا عند الله. أيها المسلمون، عباد الله، عليكم بكتاب ربكم، عليكم بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الديمقراطية ظلمات طاغوتية، لن نستطيع أن نخرج بأي حل ديمقراطي البتة، لأنها تخالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم. بل إنه من اعتقد أن الديمقراطية تحل ما في الأمة من أزمات، أو أنها يجوز الحكم فيه بها، أو أنها أفضل من الشريعة، فهذا لا حظ له في الإسلام. وإن صام وصلى كما قرره العلماء رحمهم الله، فيا أمة الإسلام لا تقولوا يا أصحاب المظاهرات، يا من تدعون أنكم آلة إصلاح، يا أصحاب الديمقراطية الرجوع إلى الله، توبوا إلى الله كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. والله لن نخرج مما نحن فيه بحلول ديمقراطية، ومن عاش منا فسيرى العجب العجاب، سيرى العجب العجاب. ونسأل الله إذا أصررنا على الديمقراطية والتحكم من الديمقراطية لن نخرج من الأزمات السياسية ولا الاقتصادية ولا المعيشية. اللهم إن هذا الجهد وعليك التكلان، اللهم هل بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم إن كنت قد أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين، وردنا جميعا إلى شرعك يا رب العالمين. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.